بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله، نعم، قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال: قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعب على أصل شجرة. قال: حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، أخرجاه. وزاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، عليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم وهذه الأهواء. انتهى. نعم، لا يزال المصنف رحمه الله في هذا الباب يبين أن الإسلام الذي تقدم ذكر فضله ووجوب التمسك به وبيان حقيقته، وأنه تحقيق التوحيد ولزوم السنة والحذر من البدعة والأهواء، فلا يزال يوالي ذكر الأدلة على ذلك. فاستدل بهذا الحديث، حديث حذيفة، والذي يظهر أن الشاهد منه قوله: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. فحذيفة رضي الله عنه كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر كما كان الناس يسألون عن الخير، لكن رغبة في السلامة من الشر وتحذير الأمة، كان من المتخصصين في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرور التي ستكون في المستقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر حذيفة بما سيكون من تلكم الفتن الكبار والعظام. فسأله عن أمور، قال: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني بالإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني ليس خيرا صافيا، وإنما هو خير مشوب بشيء من الشر، ليس كالخير الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أصحابه، تحصل شرور وفتن ثم ترجع الخيرية، لكن هذه الخيرية ليست كالخيرية الأولى التي جاءت بعد الجاهلية والشرك والكفر إلى غير ذلك، بل هو خير فيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قوم يستنون بغير سنتي، لم يزل سلف الأمة معظمين لكتاب الله ومعظمين لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم حصلت البدع والأهواء، فنشأت الناشئة الذين يستنون بغير سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويهتدون بغير هديه، قال تعرف منهم وتنكر. وهكذا طبيعة البدع وأهلها، يعني ليس إذا رأيت التحذير من أهل البدع معنى ذلك أنهم يعني ليس عندهم شيء من الخير، يصلون وقد يكون منهم الزهاد والعباد، وقد يكون منهم الفقهاء والقراء، ويكون فيهم الباذلون والمحسنون. قال تعرف منهم وتنكر، تصدر منهم أمور تراها جيدة وهكذا أمور أخرى تراها سيئة. فهكذا يعني لا يلتبس على المسلم ولا يغتر ببعض الخير الذي يكون عند أهل الباطل. قال قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم فتنة عمياء. قوله فتنة عمياء ليس في الصحيح وإنما هو خارج الصحيح. قال ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، يعني يأتي زمان تتغير فيه الأمور ويتمسك فيها أو فيه بغير السنة في ذلك الزمن، ويهتدى بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بالنسبة للشر الذي يكون بعده هذا يكون قليلا، فإنه يحصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، يستفحل الأمر ويزداد الشر حتى يوجد دعاة على أبواب جهنم. صور النبي صلى الله عليه وسلم حالهم وكأنهم دلالون لجهنم، ينادون الناس هلموا هلموا، فمن أجابهم ومن أطاعهم يدخل النار ويكون مصيره إلى جهنم. دعاة على أبواب جهنم ليسوا دعاة على أبواب الجنة، يدلون الناس على السنن، على الخير، على الفضائل، وإنما هم دعاة على أبواب جهنم يعملون لصالح الشيطان وأجرهم على الشيطان. فهذا فيه خطورة الأمر، وأن هناك أناسا يدعون إلى الشر كما أن هناك أناسا يبذلون أموالهم وأوقاتهم ويبذلون أنفسهم في سبيل الدعوة إلى الخير ونشر الفضائل. هكذا في الوقت نفسه أناس جندوا أنفسهم لدعوة الشيطان وللبدع والأهواء، فتجدهم يتجلدون ويصبرون ويبذلون وينفقون ويسهرون ويكدون ويتعبون في سبيل ماذا؟ في سبيل نصرة الباطل والشر. وهكذا تعجب اليوم مع أن قد قامت الدلائل وكانت الحجج وقامت البراهين، ومع ذلك هناك من ينشط للدعوات هذه، دعوات الزندقة والإلحاد ودعوات البدع والخرافات والأهواء، ودعوات كثيرة مشبوهة ودعوات خطيرة ومنحرفة. تجد الواحد منهم ليس بينه وبين القبر إلا قاب قوسين أو أدنى، ومع ذلك ينشط ويجتهد وكأنه يقدم على جنة عرضها السماوات والأرض، وهو من الدعاة إلى الشر والإلحاد والفسق والفجور والزندقة إلى غير ذلك. لكن هذه سنة الله، أنه جعل الناس فريقين، فريق من أهل الجنة وفريق من أهل النار. فهنا يقول دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، يدلنا على خطورة الأمر، وأن المسلم بحاجة إلى أن يتحصن بالعلم الشرعي الذي به بإذن الله سبحانه وتعالى يحفظ من هذه الأهواء وهذه الانحرافات، من هذه الأهواء ومن هذه الانحرافات. قال رحمه الله، نعم لازلنا في الحديث، قالوا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني ليسهم من غير عشائركم ومن غير جنسكم، بل هم قوم من عشائركم ويتكلمون بألسنتكم، ومع ذلك فهم دعاة إلى أبواب جهنم. قلت يا رسول الله ما تأمرني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ثم قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك فيه الثبات على الحق. إذا عرفت الحق فالزم هذا الحق واثبت عليه، وإياك وطرق أهل الضلالة. ثم قال: ثم يخرج الدجال معه نهر. قال وزاد مسلم، لا هو ليس عند مسلم، هو عند أبي داود وغيره، وفي السند ضعف، إلا هذا قوله معه نهر ونار هذا ثابت من روايات أخرى، لكن كامل هذه الزيادة عند أبي داود وغيره وفيه ضعف، وفيها ضعف. قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره إلى آخره. يعني فيه أن دعاة الباطل عندهم من الشبه، وعندهم من التلبيسات، وعندهم من زخارف القول، وعندهم من هذه الخطاطيف وهذه الأشياء التي يغتر بها المرء. هذا إمام الضلالة الدجال، أقدره الله سبحانه وتعالى على أشياء يعني على خلاف العادة، عنده نهر ونار، وعنده من الأمور المهولة التي تتزلزل عندها الأقدام إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. فكأنه والله أعلم أراد المصنف رحمه الله أن أهل الباطل عندهم من هذه الأمور، فعليك أن تثبت ولا تغتر ولا تتزحزح عما أنت عليه. وقال أبو العالية: تعلم أبو العالية هو رفيع ابن مهران، والأثر ثابت إليه التابع الجليل. قال: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. نعم، هكذا ينصح أئمة الإسلام: تعلموا الإسلام. إذا أردت الثبات هذا الباب معقود لمعرفة الحنيفية ومعرفة يعني الصراط المستقيم، وفي هذه الأدلة الأمر بالثبات عليه حتى الممات. كيف تثبت على الإسلام وعلى السنة وأنت تجهل ما هو الإسلام وما هي السنة وما هي طريق ودعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا يتأتى الثبات من جاهل لا يميز بين توحيد وشرك، أو بين بدعة وسنة، بين يعني طريق سلف الأمة وبين طرق أهل الضلالة والانحراف والجهالة. لا، إذا أراد الإنسان أن يثبت على شيء فلا بد أن يتعلمه حتى يميز بينه وبين غيره. قال: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه. ما هو الواجب؟ الواجب العمل به والثبات عليه. قال: فلا ترغبوا عنه. وهذا يفيدنا أن انحراف من ينحرف في الغالب يكون بسبب الجهل بالحق. قال: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، هذا الذي يؤدي التعلم في الغالب. من عرف الإسلام وفضائله وأنه الحق وأنه دين الله وأنه يؤول إلى الخيرات والحسنات والدرجات ويسلم بذلك من الشقاوة في الدنيا والآخرة، في الغالب أنه إن شاء الله يحرص على العمل به وعلى الاستنارة به والاستفادة منه. قال: فلا ترغبوا، بخلاف الجهال. الجهال ممكن يأتي دعاة البعثية فيوافقهم ويقبل دعوتهم، يأتي دعاة الناصرية، دعاة الشيوعية، يأتي دعاة العلمانية والحداثة، يأتي دعاة الضلالة والبدعة والخرافة، يأتي كل داع إلى شر وباطل وانحراف فيقبل، لأن القلب خاوي، القلب خاوي. فإذا كانت القلوب خاوية فإنها تتلقف أول ما يأتي إليها. إذا سبق إليهم دعاة الخير أجابوه أو أجابوهم، وإذا سبق إليهم دعاة الشر أجابوهم. وهكذا حال كثير من أهل البوادي، وبل من أهل المدن الذين لم يحصلوا العلم الشرعي. يكون الواحد منهم قد ترقى في العلوم لكنها علوم دنيوية، حتى وصل إلى أن يصير دكتورا أو مهندسا كبيرا، فيأتي دعاة الباطل والشر والزندقة والإلحاد فيجيبهم. ما هو السر؟ السر في الغالب الجهل، يرى أن هذا لا يتنافى مع الإسلام في أول أمره، ثم يترقى في الباطل حتى يصير عدوا للإسلام محاربا له. وكان في أول أمره من أهل الصلاة، وكان من المحبين للخير، لكن ظن أن هذه الأشياء لا تخالف ولا تنافي الإسلام، فهذا فيه خطورة الجهل بالحق. قال: وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، كما جاء في حديث النواس بن سمعان وتقدم ذكره في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ثم قال في آخر الحديث: والصراط المستقيم هو الإسلام. وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل الوادعي رحمه الله، وهو صحيح. قال: فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، كما تقدم في أثر حذيفة: يا معشر القراء، لقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال: ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم وهذه الأهواء. في تحذير من هذه البدع والأهواء وهذه الضلالات والانحرافات، فعلى المسلم أن يقنع بالحق ويعض عليه ويحرص على الثبات عليه حتى الممات، ويحذر من هذه البدع والأهواء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى إلى هنا، والحمد لله.